وحجة أخرى على المجوس، وذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم لو كان قال لم أبعث إلا إلى أهل مكة لكان له متعلق من جهة هذه المعارضة. فأما وأصل نبوته والذي عليه مخرج أمره وابتداء مبعثه إلى ساعة وفاته أنه المبعوث إلى الأحمر والأسود وإلى الناس كافة، وقد قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقد قال تعالى نذيرا للبشر، فلم يبق أن يكون مع ذلك قولهم معارضة وأن يعد في باب الموازنة. اختلاف أنواع الغرق. وإذا غرقت المرأة رسبت، وإذا انتفخت وصارت في بطنها ريح وصارت في معنى الزق طفى بدنها وارتفع، إلا أنها تكون منكبة ويكون الرجل مستلقيا. وإذا ضربت عنق الرجل وألقي في الماء لم يرسب، وقام في جوف الماء وانتصب ولم يغرق ولم يلزم القعر ولم يظهر. كذلك يكون إذا كان مضروب العنق كان الماء جاريا أو كان ساكنا، حتى إذا خف وصار فيه الهواء وصار كالزق المنفوخ انقلب وظهر بدنه كله وصار مستلقيا، كان الماء جاريا أو كان قائما. فوقوفه وهو مضروب العنق شبيه بالذي عليه طباع العقرب التي فيها الحياء، إذا ألقيتها في ماء غمر لم تطفو ولم ترسب وبقيت في وسط عمق الماء لا يتحرك منها شيء. خبر وشعر في الماء. قالوا مد الشعبي يده وهو على مائدة قتيبة بن مسلم يلتمس الشراب، فلم يدر صاحب الشراب اللبن أم العسل أم بعض الأشربة، فقال له أي الأشربة أحب إليك؟ قال أعزها مفقودة وأهونها موجودة. قال قتيبة اسقه ما. وكان أبو العتاهية في جماعة من الشعراء عند بعض الملوك، إذ شرب رجل منهم ماء ثم قال برد الماء وطاب، فقال أبو العتاهية اجعله شعرا، ثم قال من يجوز هذا البيت؟ فأطرق القوم مفكرين، فقال أبو العتاهية سبحان الله وما هذا الإطراق، ثم قال برد الماء وطاب حبذ الماء شرابا. وقال الله عز وجل أنهار من ماء غير آس، ثم لم يذكره بأكثر من السلامة من التغير، إذ كان الماء متى كان خالصا سالما لم يحتج إلى أن يشرب بشيء غير ما في خلقته من الصفاء والعذوبة والبرد والطيب والحسن والسلس في الخلق. وقد قال عدي بن زيد لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري. وأوصت امرأة ابنتها بوصايا فكان منها وليكن أطيب طيبك الماء. ومن الأمثال فأصبحت مما كان بيني وبينها سوى ذكرها كالقابض الماء باليد. وأخذ المسيح عليه السلام في يده اليمنى ماء وفي يده اليسرى خبزا فقال هذا أبي وهذا أمي، فجعل الماء أبا. وما ظنكم بشراب إذا خبث وملح فصار ملحا زعاقا وبحرا أجاجة ولد العنبر الورد أي الأحمر وأنسل الدر النفيس، فهل سمعت بنجل أكرم ممن نجله ومن نتاج أشرف ممن نسله؟ وقال الله عز وجل قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، لأن الزجاج أكثر ما يمدح به أن يقال كأنه الماء في الفيافي، والفيافي الصحراء. وقال الله عز وجل: هذا عذب فرات سائغ شرابه. وقال القطامي: وهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي. وقال الله عز وجل: والله خلق كل دابة من ماء. فيقال: إنه ليس شيء إلا وفيه ماء، أو قد أصابه ماء، أو خلق من ماء. وقال الله تعالى: وكان عرشه على الماء. وقال عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وحين اجتهدوا في تسمية امرأة بالجمال والبركة والحسن والصفاء والبياض قالوا: ماء السماء، وقالوا: المنذر بماء السماء. ويقال: صبغ له ماء، ولون له ماء، وفلان ليس في وجهه ماء، وردني فلان ووجهي بمائه. قال الشاعر: ماء الحياء يجول في وجناته. وقالت أم فروة في صفة الماء: وما ماء مزن أي ماء تقوله تحدر عن غر طوال الذوائب بمنعرج أو بطن واد تحدبت عليه رياح المزن من كل جانب نفى نسم الريح القذى عن متونه فما إن به عيب تراه لشارب بأطيب ممن يبصر الطرف دونه تقى الله واستحياء بعض العواقب. والأبيضان الماء واللبن، والأسودان الماء والتمر، وسواد العراق ماؤه الكثير. والماء إن كان له عمق اشتد سواده في العين، وهو بعد طهور الأبدان وغسول الأدران. وقالوا: هو كالماء الذي يطهر كل شيء ولا ينجسه شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بئر رومة: الماء لا ينجسه شيء. ومنه ما يكون الملح والبرد والثلج، فيجتمع الحسن في العين والكرم في الصفاء والبياض وحسن الموقع في النفس. وبالماء يكون القسم كقول الشاعر: غضبا ولا والله يا أهلها لا أشرب البارد أو ترضى. ويقولون: لو علم فلان أن شرب البارد يضع من مروءته لما ذاقه. بين خلق الحيوان وخلقه. وقد يكون الحيوان عجيب صنعة البدن، ثم لا يذكر بعد حسن الخلق بخلق كريم ولا حس ثاقب ولا معرفة عجيبة ولا صنعة لطيفة. ومنه ما يكون كالببغاء والنحلة والحمامة والثعلب. ولا تكون الأعجوبة في تصويره وتركيب أعضائه وتنضيد ألوان ريشه في وزن تلك الأشياء التي ذكرناها، أو يكون العجب فيما أعطي في حنجرته من الأغاني العجيبة والأصوات الشجية المطربة والمخارج الحسنة، مثل العجب فيما أعطي من الأخلاق الكريمة، أو في صنعة الكف اللطيفة والهداية الغريبة، أو المرفق النافع، أو المضرة التي تدعو إلى شدة الاحتراس ودقة الاحتيال، فيقدم في الذكر لذلك. وأي شيء أعجب من العقعق وصدق حسه وشدة حذره وحسن معرفته، ثم ليس في الأرض طائر أشد تضييعا لبيضه وفرقه منه. والحبارة مع أنها أحمق الطير تحوط بيضها أو فراخها أشد الحياطة وبأغمض معرفة، حتى قال عثمان بن عفان: كل شيء يحب ولده حتى الحبارة. يضرب بها المثل في الموق. ثم العقعق مع حذقه بالاستلاب وبسرعة الخطف لا يستعمل ذلك إلا فيما لا ينتفع به، فكم من عقد ثمين خطير ومن قرط شريف نفيس قد اختطفه من بين أيدي قوم، فإما رمى به بعد تحلقه في الهواء وإما أحرزه ولم يلتفت إليه أبدا. وزعم الأصمعي أن عقعقا مرة استلب سخابا، والسخاب القلادة لا جوهر فيها، استلب سخابا كريما لقوم، فأخذ أهل السخاب أعربية كانت عندهم، فبينما هي تضرب وتسحب وتسب إذ مر العقعق والسخاب في منقاره فصاحوا فرمى به، فقالت الأعربية وتذكرت السلامة بعد أن كانت قد ابتليت ببلية أخرى: وعوم السخاب من تعاجيب ربنا كما أنه من بلدة السوء نجاني، تعني الذين كانت نزلت بهم من أهل الحاضرة. مما قالوا في السر، قال ابن ميادة: أتظهر ما في الصدر أم أنت كاتمه؟ وكتمانه داء لمن هو كاتمه، وإضماره في الصدر داء وعلة، ويظهاره شنع لمن هو عالمه. وتقول العرب: من ارتاد لسره فقد أشاعه. وأرى الأول أي أشاعر القديم قد أذن في واحد، وهو قوله: وسرك ما كان عند امرئ وسر الثلاثة غير الخفي. وقال الآخر فيما يوافق فيه المثل الأول: فلا تفش سرك إلا إليك، فإن لكل نصيح نصيحة، فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. وقال مسكين الدارمي: إذا ما خليلي خانني وأتمنته فذاك وداعيه وذاك وداعها، رددت عليه وده وتركتها مطلقة لا يستطاع رجاعها، وإن امرؤ من الحياء الذي ترى أعيش بأخلاق قليل خداعها، وأخي رجالا لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها، يظلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال صداعها. وقال أبو محجن الثقفي: وقد أجود وما لي بذي فنع، وأكتم السر فيه ضربة العنق. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كتم سره كان الخيار في يده. وقال بعض الحكماء: لا تطلع واحدا من سرك إلا بقدر ما لا تجد فيه بدا من معاونتك. وقال آخر: إن سرك من دمك فانظر أين تريقه. وقال الآخر: فإذا استودعت سرا أحدا فقد استودعت بالسر دمك. وقال قيس بن الخطيم: وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار العشير أمين، يكون له عندي إذا ما أتمنته مكان بسوداء الفؤاد مكين. وقيل لمزبد: يا مزبد، ما هذا الذي تحت حضنك؟ فقال: يا أحمق، فلم خبأته؟ وقال أبو الشيص: ضع السر في صماء ليست بصخرة صيود كما عاينت من سائر الصخر، ولكنها قلب امرئ ذي حفيظة يرى ضيعة الأسرار هترا من الهتر، يموت وما ماتت كرائم فعله، ويبلى وما يبلى ثناه على الدهر. وقال سحيم الفقعسي في نشر ما يودع من السر: ولا أكتب الأسرار لكن أذيعها، ولا أضع الأسرار تغلي على قلبي، وإن قليل العقل لم بات ليلة تقلبه الأسرار جنبا إلى جنبي. وكان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام أضيق الناس صدرا بحمل سر، وكان شر ما يكون إذا يؤكد عليه صاحب السر، وكان إذا لم يؤكد عليه ربما نسي القصة فيسلم صاحب السر. وقال له مرة قاسم التمار: سبحان الله، وما في الأرض أعجب منك، أودعتك سرا فلم تصبر عن نشره يوما واحدا، والله لأشكونك للناس. فقال: يا هؤلاء سلوه، نمت عليه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة، فلمن الذنب الآن؟ فلم يرضى بأن يشاركه في الذنب حتى صير الذنب كله لصاحب السر. وقال رجل من بني سعد: إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشته الرجال فمن تلوم؟ إذا عاتبت من أفشى حديثي وسري عنده فأنا الظلوم، وإني حين أسأم حمل سري وقد ضمنته صدري سؤوم، ولست محدثا سري خليلا ولا أرسي إذا خطرت هموم، وأطوي السر دون الناس إني لما استودعت من سر كتوم. حب العصافير فراخها. وليس في الأرض طائر ولا سبع ولا بهيمة أحمى على ولد ولا أشد به شغفا وعليه إشفاقا من العصافير. فإذا أصيبت بأولادها أو خافت عليها العطب فليس بين شيء من الأجناس من المساعدة مثل الذي مع العصافير، لأن العصفور يرى الحية قد أقبلت نحو جحره وعشه ووكره لتأكل بيضه أو فراخه، فيصوح ويرنق أي يخفق بجناحي، فلا يسمع صوته عصفور إلا أقبل إليه وصنع مثل صنيعه بتحرق ولوعة وقلق واستغاثة وصراخ، وربما أفلت الفرخ وسقط إلى الأرض وقد ذهبت الحية، فيجتمعن عليه إذا كان قد نبت ريشه أدنى نبات، فلا يزلن يهيجنه ويطرن حوله، لعلمها أن ذلك يحدث للفرخ قوة على النهوض، فإذا نهض طرن حواليه ودونه حتى يحتثثنه بذلك العمل. ولو أن إنسانا أخذ فرخي عصفور من وكره ووضعهما بحيث يراهما أبواهما في منزله لوجد العصفور يتقحم في ذلك المنزل حتى يدخل في ذلك القفص، فلا يزال في تعهده بما يعيشه حتى يستغني عنه، ثم يحتملان في ذلك غاية التغرير والخطار، وذلك من فرط الرقة على أولادهما. بعض خصال العصفور: والعصفور لا يستقر ما كان خارجا من وكره حتى كأنه في دوام الحركة صبي، وله صوت حديد مؤذن. وزعموا أن البلبل لا يستقر أبدا، وهذا غلط، لأن البلبل إنما يقلق لأنه محصور في قفص، والذين عاينوا البلابل والعصافير في أوكارها وغير محصورة في الأقفاص يعلمون فضل العصفور على البلبل في الحركة. فأما صدق الحس وشدة الحذر والإزكام أي الفطنة والحس الصادق الذي ليس عند خبيث الطير ولا عند الغراب، فإن عند العصفور منه ما ليس عند جميع ما ذكرنا لو اجتمعت قواهم وركبوا في نصاب واحد. من ذلك أنه يغم بحدة صوته بعض من يقرب منه فيصيح به ويهوي بيديه إلى الأرض كأنه يريد أن يرميه بحجر، فلا يراه يحفل بذلك، فإن وقعت يده على حصاة طار من قبل أن يتمكن من أخذها. وزعم صاحب المنطق أن بين الحمار وعصفور الشوك عداوة، وقال لأن الحمار يدخل الشجر والشوك، فربما زاحم الموضع الذي فيه وكره فيبدد عشه، وربما نهق الحمار فسقط فرخ العصفور أو بيده من جوف وكره. قال ولذلك إذا رآه العصفور رنق فوق رأسه وعلى عينيه وآذاه بطيرانه وصياحه، وربما كان العصفور أبلق ويصاب فيه الأصبع والجرادي والأسود والفقيع والأغبس، فإن أصابوه كذلك باعوه بالثمن الكثير. والأصبغ من الطير المبيض الذنب، والجرادي ما لونه لون الجراد، والفقيع الأبيض، والأغبس ما لونه لون الرماد. مثل الشيخ والعصفور. وفي المثل أن شيخا نصب للعصافير فخا فارتبن به وبالفخ وضربه البرد، فكلما مشى إلى الفخ وقد انضم على عصفور فقبض عليه ودق جناحه وألقاه في وعائه، دمعت عينه مما كان يصك وجهه من برد الشمال، فتوامرت العصافير بأمره وقلنا لا بأس عليكم، فإنه شيخ صالح رحيم رقيق الدمع. فقال عصفور منها لا تنظروا إلى دموع عينيه ولكن انظروا إلى عمل يده. القول في العقارب والفأر والسنانير. نقول في العقارب والفأر والجرذان بما أمكن من القول، وإنما ذكرنا العقارب مع ذكرنا للفأر للعداوة التي بين الفأر والعقارب، كما رأينا أن نذكر السنانير في باب ذكر الفأر للعداوة التي بينهما. فإن قلت قد عرفنا عداوة الفأر للعقرب، فكيف تعادي الفأرة السنور والفأرة لا تقاوم السنور؟ قيل لعمري إن جرذان أنطاكيا لتساجل السنانير في الحرب التي بينهما، وما يقوم لها ولا يقوى عليها إلا الواحد بعد الواحد، وهي بخراسان قوية جدا، وربما قطعت أذن النائم. وفي الفأر ما إذا عض قتل. أخبرني أبو يونس الشريطي أنه عاين ذلك، وأنا رأيت سنورا عندما ساور جرذا في بيت الحطب فأفلت الجرذ منه وقد فقأ عين السنور. والقتال يكون بين الدية وبين الكباش والكلاب والسمانة والقبج ودروب مما يقبل التحريش. ويزعمون أنهم لم يروا قتالا قط بين بهيمتين ولا سبعين أشد من قتال يكون بين جرذين، فإذا ربط أحدهما بطرف خيط وشد رجل الآخر بالطرف الآخر من الخيط فلهما عند ذلك من الخلب والخمش والعض والتنيب والعفاس ما لا يوجد بين شيئين من ذوات العقار والهراش، إلا أن ذلك ما داما في الرباط، فإذا انحل أو انقطع ولا كل واحد منهما عن صاحبه وهرب في الأرض وأخذ في خلاف جهته الآخر. وإن جويلا في إناء من قوارير، أعني الجرذة والعقرب، وإنما ذكرت القوارير لأنها لا تستر عن عيون الناس صنيعهما ولا يستطيعان الخروج لملاسة الحيطان، فالفأرة عند ذلك تختل العقرب أي تخدعه، فإن قبضت على إبرتها قرضتها، وإن ضربتها العقرب ضربا كثيرا فاستنفدت سمها، كان ذلك من أسباب حتفها. تدبير الجرد. وللجرد تدبير في الشيء يأكله أو يحسوه، فإنه ليأتي القارورة الضيقة الرأس فيحتال حتى يدخل طرف ذنبه في عنقها، فكلما ابتل بالدهن أخرجه فلطعه ثم أعاده حتى لا يدع في القارورة شيئا. ورأيت من الجرذان أعجوبة، وذلك أن الصيادة لما سقطت على جرذ منها ضخم اجتمعنا لإخراجه وسل عنقه من الصيادة، فلما أعجزهن ذلك قربنا ذلك الموضع المنضم عليه من جميع الجوانب ليتسع الخرق فيجذبنه، فهجمت على نحاتة ولو اعتمدت بسكين على ذلك الموضع لظننت أنه لا يمكنني إلا شبيه بذلك. وزعم بعض الأطباء أن السنور إنما يدفن قرعة ثم يعود إلى موضعه فيشتمه، فإن كان يجد من ريحه بعض شيئا زاد عليه من التراب، لأن الفأرة لطيفة الحس جيدة الشم، فإذا وجدت تلك الرائحة عرفتها فأمعنت في الهرب، فلذلك يصنع السنور ما يصنع. لعب السنور بالفأر. وبلغ من تحرزه واحتياطه أنه يسكن السقوف، وربما فاجأه السنور وهو يريد أن يعبر إلى بيته، والسنور في الأرض والفأرة في السقف، ولو شاءت أن تدخل بيتها لم يكن للسنور عليها سبيل، فتتحير، فيقول السنور بيده كالمشير بيساره ارجع، فإذا رجعت أشار بيمينه أن عد فيعود، وإنما يطلب أن تعيا أو تزلق أو يدار بها، ولا يفعل ذلك ثلاث مرات حتى تسقط إلى الأرض فيثب عليها، فإذا وثب عليها لعب بها ساعة ثم أكلها، وربما خلى سبيلها وأظهر التغافل عنها فتمعن في الهرب، فإذا ظنت أنها نجت وثب عليها وثبة فأغذها، فلا يزال كذلك كالذي يحب أن يسخر من صاحبه وأن يخدعه وأن يأخذه أقوى ما يكون طمعا في السلامة، وأن يورثه الحسرة والأسف، وأن يلذ بتمغيصه وتعذيبه. وقد يفعل مثل ذلك العقاب بالأرنب، ويفعل مثل ذلك السنور بالعقرب. فزع الناقة من الهر. وإذا وصفوا الناقة بأنها رواع شديدة التفزع لفرط نشاطها ومرحها وصفوها، وبأن هرا قد نيب في دفها، وأكثر ما يذكرون في ذلك الهر لأنه يجمع العض بالناب والخمش بالمخالب، وليس كل سبع كذلك. وقال ضابئ بن الحارث: بأبماء حرجوج ترى تحت غرزها تهاويل هر أو تهاويل أخيلة. وقال أوس بن حجر: كأن هرا جنيبا عند مغرضها والتف ديك برجليها وخنزير. وقال عنترة: وكأنما ينأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤوم، هر جنيب كلما عطفت له غضبة تقاها باليدين وبالفم. ضروب الفأر. قال: والفأر ضروب، فمنها اليردان والفأر المعروفان، وهما كالجواميس والبقر وكالبخت والعرابي، ومنها الزباب ومنها الخلد.